الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أبو الوار ربك سبحانه وتعالى قال لسوم قال شنة فراون قالوا نبيك إن عليه الصلاة والسلام ناري صف لكي خد النيف أبو الوار واق شكورا شكراني كيساتي دولان تيساتي دنديتن كاميساتي كاينين نجان أول شنو بولشي أملنا روسا وكاننا دين عبادة سبيل آخرين الحمد لله تلمس أبو الوار درسهم تنتين كجرة برسيسهم دينياتي كتاب نرك قبلنا الفيق والمؤسرة لني دكبر يا سيتي هي كدبر سن ربي سبحانه وتعالى أجرك سبع سنافي قاس لك أرنك ونيدو واجبات الحج ريف أثب هجا ردبين أفري أمتال واجبات الحج تم واجب هجا واجب دو سويا الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا نول با وإبادة ونية إبادة هجا كايتو بري شريان كيت الرمورين يوني واجب واجبات الإحرام إحرام من الميقات المعتبر له شرعا نول بمنات هجة كايجة بري ديني كيت أشرا نية إبادة هجة مدافنو أشرا نتابة أشرا تيما وياتون نكده أشرا إدابو شرعا طيب غير شريان تسدي سوني الوقوف بعرفة إلى الليل ديد عرفاء الجنة واجبات إلى الليل فقال كان لمن أتاها نهارا أباها الكن يتلوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سباب النبي عليه الصلاة والسلام وقف ديد عرفاء الجنة إلى الغروب فقا أدو ديد كما سيأتي في صفة حجه في صفة حجته حجته أكشري فدوفت أكشن دفاد جل كتك أخيك صفة الشيء هجيس النبي عليه الصلاة والسلام وقال نبي مويا عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم عبادتي سنت هجا رفريدا واجب سدي سويا المبيت بمزدلفه بري مزدلفه لين تنبل تايرين ليله النهر هل كان غراسوا الى منتصف الليل فك والكيد هل كان ان وافاها قبلها فلفيل صلى الله عليه وسلم ان وافاها قبله وان ندر لي سنن ان وافاها قبله لفيل صلى الله عليه وسلم ذلك إن وافاها طيب وتبقى واجب سديس ونوين المبيت بمزدلفة بمزدلفة مزدلف بولتوين ليلة النهر يلكنغو الرسوة إلى منتصف الليل فكا والكذا الكني إن وافاها قبله وافين قبل والكذا الكني أتشكات نشيدا جرتو إنما أجارو ليفا إنما راكفا مبهي مدبرسين لفعل صلى الله عليه وسلم أجلت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يشيس وثب أرفيس واجبك أرفيس نبي مايا المبيت بمنا أمن برمنا إلينا دفني بولني ليالي أيام التشريك هل كان أيام التشريك كل شيء كان كل يتكوتي كل يلمات كل نسدي هل كان سدين تن كل شيء المبيت بمنا برمنا ويرم بولني طيب واجب كي سدي سو ارشني سو يا رمي الجمرات مرتبا هاي لك اشكون درب تشاري مرتبا ترتيبا رمي الجمرات مرتبا لك اشكون اجني ان درب تن كان درب تشاري تجي سو يا الحلق متوفر هذا او تقصيري او شرنو يقول تعالى ربي قد وجد محلقين رؤوسكم ومقصرين وسفيت متك سفر هذه مكه تمتني ومقصرين أو جرتني مكة تمتني طيب الفتح سورة الفتح آية سورة الفتح كجر ولفعل صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك نبي اللي أكم سمي لأسي أم اللي أكم سمي صحابتي سأمر شهر واجب تلبيس واجب تلبيس هو الطواف الوداعي طواف أهجي طواف الوداعي طواف أهجي جر ما لم تأتي إبادة إجا كل اللي فتك سبات طواف الوداع يديني طواف اجي يديني الكعبه دي طواف اجي طوافتي اجرك سبع لغير الحائض ونيتي سنتك هذا نرجتين دليل وشنتك عباده جسك ست هذا نرجتين شنه طواف الوداع طواف اجي كان طوافتي قلتيري اهي والنفساي او تك غدين تاين عباده جك ست لحديث ابن عباس رضي الله عنهما اجلي عضو عبد الله بن عباس رضي الله عنه ستي جيمدو أمر الناس نبين دقم رشيدين أن يكونوا وإثوين آخر أهدين بالبيت dabu ishiyata mishwata al-kaba illa ayakuna ahadihim yani bil baiti yani qabla tim achim bain nabi maya nawal ba wa tawaf illa annahu khaffafa 'ala al-marati al-haif amutuni fi adaqat dabu ishiyata desai duf ishintu tawaful wada'i tawaf agatiya tawaf agiya intawaf soirin amma na madira kulli wayarin tawaf agiyar rangala duwoya faman taraka abbalakis wajiban wajibtu min hadhil wajibati wajibtan kas amidan jallinnan aw nasiyan aw dirisan jabarahu wadka kabare bidami digan wa sahha hajjuhu hijaysa sahihida dubatan ubru fahamu arkani jin arkani mani sudura hammat usuba hijja mani sudura hammat hijjata ti hammat abu wajibati jin wajibati wan atami wajibatin wan malishi sudura yakamte wan malishi sudura yakamte azin diga wot kakap gurra so wot kakap kafara wot kakap dubatan afmaya jabara ubidamin diga wot kaba wa sahha hajjuhu hijja sane sayyidati lima tabata ajli udu udaysani ani ibn abbas radiyallahu anhu ma abdullah ibn abbas radiyallahu anhu aisan lamadiyatu annahu qala wa ya abdullah ibn abbas man nasiya abade man nasaka min nuski shay'an ibadai saka sunyu yul badid wa yul badid man nasiya min nuski shay'an abba ibadai saka wudin aw tarakahu aw yikilakis falyuriq daman وَنِيكْبُوسُ طيب دوبا أبلوان يشيسون واجباتين واجباتين أغام طلب إرسن جيبي واجباتين طلب إرسن جيبي تدرسا نية كايتاين بره دينين نية كايتاين تلميسا الوقوف بعرفة إلى الليل دين عرفة الجنة بكا حلقان لما نتا نهارا أبقو يدو طيب تسديسا ويا المبيت بمزدلفه بر مزدلفه ان براتي وانت كل موجبات وارد المبيت بمنا من براتي رمي الجمرات غش درب نوري وتجر نو او حادن نو تتشنيسا تجيسا طلبسان طواف الوداع طواف اجيا دويا وما سوى ما ذكر من الاعمال وما سوى ما ذكر من الاعمال وما سوى ذكر وان ريفو ما قد لكسي والريفو ما قد لكسي تا وثباتي هي تواجب لكسي من الاعمال تدبيت حفت فهو سنه سنه ومن اهم هذه السنن سنه مهم جبد لنتنايا الاغتسال بسان دجتاني للحرام مالت عباده الجيش والتطيب مراشد بتاني ولبس ثوبين ابيضين ويعدي لمانك توت كل سنه تقليم الاظافر كيس الفرجتين واخد الشعر العانه ريفيس جلان الفرح الداري وليبطي ريفيس بوبان الفرح الداري وقص الشعر افرون الفرج ارتي جواب ستايره وما يلزم اخذه يوون عشان افرن فيتن فيتا تسجي سويا تقليم الطواف القدومي طواف دفاتي طواف دفاتي طواف جفنوا للمفرد والقارن هاي نم ibada hijja challem daso wal qarini aw ibada umrah fi jawasnek wa nuqta sadi sawayle tawaful qudumi tawafu jifennwa manati duftiyal ta makka jifetu katim bayanniya ihrami kayet niya ibada hijja kayet mati fasti duft wal ibadati midafet bada niyatul ihramiya tawaful qudum tawafu jifennwa tawafu jifenno kuna tahiyatul masjid namni malidu fe muskiti shen beredi bi rakalam dure te dubte amu marate al kaaba dufte shen maratul tawaf te dubte tawaful qudumi lil mufradi abba hijja challaniyo fete wal qarini aw abba hijja umran watniyo fete tayyib nukta arfa sawiya arramlu fi thalathati ashwat الاولى من طواف القدوم الرمل في ثلاثه اشواط طيب واجباتي sunna arfe sawoya arramlu fi thalathati ashwat alula dikko utaltaire ha tawaf marsadika dursa tawaf dursa kan marsadika dursa tin tawaf sun dikko kasutaltaire min tawaf alqudumi tawaf jifin no sun kas sunna arfe shane sanwande al iltiba'u fi tawaf alqudum malati tawaf alqudum lusun al intiba'u fi tawaf alqudum yani wasiyadin mathmarkanke kayedi tahta atiqihi alayman mathmarkanke es kayet tahta atiqihi alayman yani aywa aditu tahranatu es kayet bobakanke kamite jal kayedi wa tarafi ala atiqi alyusra yogolladi binnen agot kan ke gabita irkayeta sunna jay sawniya almabitu bi laylati arafa bi mina laylatu arafa bere mina den bula halkan arafa at-talbiyatu wanwalin min hin al-ihram ila ramy al-jamrati al-aqaba unum quwatayre kwanziya atin ibadati jayshatun muwata ila ramy al-jamrati al-aqaba baka atin takash darbeti rawot sudda saddeti woya aljam'u bayna almaghrib wal isha bi muzdalifa taqdiman dulat lam mudartarin maghriba fi isha bi muzdalifa bi muzdalifa taqdiman durbu sarid alwuquf bi muzdalifa sunna sagali alwuquf bi muzdalifa yani bi muzdalifa in kan jittade inda almashr alharam min alfajr ila ash-shuruq birasun almashr alharam yani almashr alharam bere ibada takatifun jutu min alfajri ibada gudun achi almashr alharam yani bere takatifu alwuquf bi muzdalifa bere muzdalifa jid yeden ijetade inda almashr alharam bere rabbi gudu subhanahu wa ta'ala daraje sulfud min alfajri kwanzia billabas ladiyati ila shuruqi baka adu gasabat inta yasara mar rabbin siti sahadis aw sidan desis wa illa فمزدلفه كل موقف واثن كفرين مزدلفهم اجتهد كل موقفهم كل شيء امبريا دو مشان لو بلوان ارميد كسبانا وان بودل تسلاغي فام بوانو ان شاء الله دو با بريتان اگر غرباسين اركان الحج اربعه وتوب حج ونفرين الاحرام عباده حج نيه خاينو تلميس الوقوف بعرفه عرفة جنو تسديس طواف الزيارة طواف الزيارة اثوبة كجر طوافنكم هذا هو ركن بالإجماع إنني اثوبة تعرف يسد السعي بين الصفا والمروة دوبة طوافكم طواف اثوبة يسكن أفر واجبات الجر واجبات إنن ونهقم إنن واجبات إنن إشنن ونجا وانتولب واجبات إشين لي وانتولب واجبات أركان أثوبان إيسان غرغر وأركان وان أثوبة بنات اللك افتي جتا تأسير رحمة أما واجبات بنات اللك افتي ديغان واتقبض وانسون واجبات دور سواني الوقوف بيعرفة دي دارفة جنو إلى الليل لبناتها بكالك تلميست المبيت بمزدلفة طيب المبيت بمزدلفة ليلة النهر إلى منتصف الليل بري المزدلفين بولاديا الى منتصف الليل فكول كده الكاني يشط واجبات المبيت بمنى ليله ايام التشريق لغرتا امن بري منى دي تمبلتار ايام التشريق يعني ديسكوليت كو تكون الى كل سرير رمي الجمرات مرتبه تكاچينن بانغلون دربتير الحلق او التكسير ما تهادتا او هنجرتاير طواف الوداع طواف اجيار يشنت كل واجباتي مرات اللكفت ديك ديغان ديغان وتقب دايره وانا ناني هويا فمن ترك واجبا ابو واجب لكس من هذه الواجبات واجب تنكس عامدا جلنا او ناسيا او دريسا جبره بدم ديغان وتقب وصح حجه يعني هجساني قبولي راتي اتم ديغان وتقب انا هوري قرات مالت وصل لك فوري قراتي فون دقاقوت دو مايرا بري ات لك سن كاس ربي سديمه تسنانن هر دوبن كل شرفتان ان شاء الله warabbi bodul da sadage famwan nogina subhanakallahu wa bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu